Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 質問する 1 يتعلم يدرس يذاكر 学ぶ هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ 生徒はよく勉強しますか? لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. いいえ、あまり勉強しません. يسأل 質問 هل تسأل المعلم مرارا؟ 先生によく質問しますか? لا, لا أسأله مرارا. いいえ、あまりしません. يجيب 答え أجب من فضلك 答えなさい. أنا أجيب 答えます. يشتغل 働く. هل هو يشتغل حاليا؟ 彼は今仕事中ですか? نعم, هو يشتغل حاليا. ええ、ちょうど働いています. يأتي 来る. هل ستأتون? あなたたちは来ますか? نعم, سنأتي حالا. ええ、すぐ行きます. يسكن 住む. هل تسكن في برلين؟ ベルリンにお住まいですか? نعم, أنا أسكن في برلين. ええ、ベルリンに住んでいます.